هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ألنا نعلم يا إخوة أن وعد الله حق. والله هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كلام رسوله الله حق. الرسول حق والجنة حق والنار حق. والجنة والنار مخلوقتان موجودة الآن، مش هتخلق يا هي موجودة وهي قريب جدا قريب مين بعيد. والنبي يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك معه والنار التي جاءت فهي قريبة قرب ليست بعيدة. هذا البعد الذي يسأل الناس أنها بعيدة جدا قريب. كل منا لا يأتي متى يأتيه الأجل وقبل ما يأتيه الأجل وتنزع روحه يشوف مكان جاء في الجنة في النار لا بجرى قبلها. فيبشر أهل الإيمان يقول على أمين وأهل الكفران هذا الأمين فلنعمل لهذا ونتبع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك. فاقل ما في رفيق احسن في رفيق احسن هذا ان تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا رفيق احسن رفقه والباقيين الاخرين وامتازوا اليوم ايها المسلمون اطلعوا برا يميزون صف نعم في الآخرة يميز هذا الصف عن هذا الصف صف المجرمين كل واحد في بعثات المجرمين إبليس وزبانيته فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وكل الذين لعنهم الله وغضب عليهم كلهم مع بعض لكن ما فيهم واحد في قلبه يعني مودة للآخر ولا محبة له. كل واحد في النار في العالم ما في واحد مهما كل من في النار كل منهم ينعن الآخر ويلقي بالله معاذ. ونحن كل واحد منا يا روح الصوت ما في شيء ثالث ما في منزلة ثالثة بين الجنة والنار يا جنة يا نار. فإما أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء الطيبين والطاهرين من الشهداء والصديقين والصالحين وإما نكون مع المجرمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا في علاج المؤمنين. أستغفر الله لي ولكم المسلمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.